لخليفة المسلمين، سواء كان خليفة مختارا كاختيار أبي بكر، أو موصى ومعهود إليه كعمر، أو اختير من بين مجموعة من أهل الحل والعقد كعثمان، أو أجمع عليه المسلمون أيضا أو أغلبهم كعلي رضي الله عنهم، أو تملك بالغلبة كما حدث بعد ماذا؟ بعد الخلافة الراشدة، فإن البيعة واجبة، وسيأتي لها مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى. ومن مات وليس في عنقه بيعة فمات فميتته ميتة جاهلية. وهذا أمر سنفصله فيما بعد إن شاء الله، ولكن المهم أن نعلم أن أبا بكر أجمع عليه أهل الحل والعقد، ولذلك لما فرغوا من بيعته قال عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وهذه اللفظة قد يستدل بها بعض أهل البدع، وهو استدلال فاسد، لأن المقال هذا إنما قاله عبد الله بن مسعود متى؟ عندما أجمع المسلمون على بيعة أبي بكر رضي الله عنه. فما رآه المسلمون أي أهل الحل والعقد من العلماء والوجهاء وأهل الفصل في الأمور ومن عندهم علم الكتاب والسنة. هذا ما يتعلق بمسألة البيعة لأبي بكر رضي الله عنه، ولذلك لا نبالي بشذاذ الآفاق الذين يخالفون في هذا الأمر، ويكفي أنهم يخالفون أهل السنة في أصول الدين وفروعه. وأما فضل أبي بكر رضي الله عنه فلا يمكن حصره، وقد أورد المصنف 4 آيات. قال أكثر أهل العلم والمفسرين أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي فضله، ومنها قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وقوله تعالى: نعم، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وغير ذلك من الآيات الكريمة التي جاءت في فضل أبي بكر رضي الله عنه. بل أيضا وفي سورة الأحقاف: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وغيرها من الآيات التي جاءت في فضله رضي الله عنه وأرضاه. وأما الأحاديث فقد ذكر المصنف رحمه الله جمعا ليس بالسهل مما هو في الصحيحين أو في أحدهما أو في غيرهما بسند صحيح في فضل أبي بكر رضي الله عنه، ومن ذلك قصة الغار وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. الله أكبر، ما ظنك في اثنين؟ باثنين الله ثالثهما، أي معهما يسمع ويرى، كما قال لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لذلك لأبي بكر ويطمئنه، لأنه قال: لو نظروا تحت أقدامهم لأبصرونا. وليس بصحيح ما يحكى من بناء بيت العنكبوت أو بيض الحمام أو نحو ذلك، فإن هذا من من من من من أغاليط ومن أكاذيب الواقد والكلب وغيرهما، ولا ينظر إلى هذه الترهات، بل إن المعجزة تقتضي أنهم ينظرون إليهم ولا يرونه، أليس كذلك؟ يعني حتى من ناحية المعنى ليس فيها معجزة، إنما المعجزة في كون الغار مفتوحا وهم ينظرون في داخل الغار ولا يرون أحدا، هنا تكون ماذا؟ المعجزة. أما لو كان هناك بيت عنكبوت ما هناك معجزة، يعني يكفي أن الناس أنهم لن يروا، بمجرد أن يروا البيت من بعيد لا ينظرون إليه. لكن أبو بكر يقول لو نظروا يا رسول الله تحت أقدامهم ما أبصرونا. قال ما ظنك في اثنين الله ثالثهما، وأيضا قال لا تحزن إن الله معنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المناسبات أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ولما تحرك أحد جبل أحد وأرجف بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، قال له أثبت أحد فإنما عليك إيش؟ نبي وصديق وشاهد وشهيدان. من هم الشهيدان؟ عمر وعثمان رضي الله عنهما. وأيضا وبالمناسبة أحب أن ننبه أن جبل أحد لم يثبت في فضله إلا حديثان لا ثالث لهما، أحدهما هذا الحديث أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، والثاني أحد يحبنا ونحبه. أما قولهم أنه جبل من جبال الجنة هذا ليس بصحيح وليس عليه دليل صحيح، والعبرة بما ثبت سنده وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما يذكره كثير من المؤرخين كالمسعود واليعقوب الرافضيين أو غيرهما كالكلبي وغيرهما من الكذابين. فنحن ننظر إلى ماذا؟ ها؟ إذا ما صح سنده، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فلم يثبت في فضل أحد إلا حديثان. فهمنا؟ انتبهوا لهذا، هما أحد يحبنا ونحبه، والثاني ماذا؟ أثبت أحد ولم يثبت غيرهما. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وذكره أن ذلك الغيب قد آمن به أبو بكر وعمر معي، آمنت به أنا ومن؟ وأبو بكر وعمر، مثل تكلم الذئب وتكلم ماذا؟ البقرة وغير ذلك من المعجزات النبوية الكريمة. هذه النصوص وما شاكلها مما لا يمكن حصره تدل دلالة واضحة على فضل الصديق رضي الله عنه. بل وهناك حديث آخر ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر، ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. وكونه دائما يحمي النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ضرب حتى أغمي عليه بعد أن دافع عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فعل به عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحق. وكذلك إمامته في الصلاة كما تقدم لنا، وتقديمه هو وعمر في كثير من المهام، وثناء علي رضي الله عنه وأرضاه عليه، وغير ذلك مما لا يمكن حصره في فضل الصديق رضي الله عنه. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحب الناس إليه، عندما سئل من أحب الناس النساء إليه قال عائشة، ومن أحب الرجال قال أبوها، إنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنه وأرضاه، وقاتل الله ولعن الله من أبغضه وقلاه. قولوا آمين. فأبو بكر رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، يكفي أنه ما طلعت الشمس على أفضل منه. طبعا يقصد من هذه الأمة، لا يدخل في ذلك الأنبياء، فإن الأنبياء أفضل من أبي بكر رضي الله عنه وغيره. ولذلك يجب علينا أن نحترمه وأن نترضى عنه وأن ننزله منزلته وأن نعتقد أنه رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوض، على الحوض وفي الجنة، وهو رفيقه في الغار ورفيقه في السفر ورفيقه في الحضر ورفيقه في جميع الأحوال رضي الله عنه وأرضاه. وقاتل الله من أبغضه وقلاه. نعم فضل الشيخ. والأحاديث في الصديق كثيرة جدا قد أفردت بالتصنيف، وفيما ذكر كفاية في التنبيه على ما وراه. وما أحسن ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: إذا تذكرت شجوا من أخ ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أوفاها وأعدلها بعد النبي وأولاها بما حمل. والتالي والثاني المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل، عاش حميدا لأمر الله متبعا بأمر صاحبه الماضي ومن انتقل رضي الله عنه وأرضاه. هذه أبيات رائعة لحسان بن ثابت رضي الله عنه، وكلها تتمشى مع ألفاظ الأحاديث التي استمعنا إليها، كونه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونه أعدلهم، وكونه الصديق، وكونه الذي أثنى الله عليه، وكونه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما هنالك من فضائله التي عبر عنها رضي الله عنه وأرضاه حسان بن ثابت. نعم. مواقفه العظيمة. وأما ما منحه الله تبارك وتعالى من المواقف العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل من نصرته والذب عنه والشفقة عليه والدعوة إلى ما دعا إليه وملازمته إياه ومواساته بنفسه وماله وتقدمه معه بكل خير، فأمر لا تدرك غايته. ثم لما توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم كان من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن والله أمرهم بعد نبيه وجمعهم عليه بلطفه، فجمع الله به شمل العرب بعد شتاته، وقمع به كل عدو للدين، ودمر عليه وألف له الأمة وردهم إليه بعد أن ارتد أكثرهم عن دينه وانقلب الغالب منهم على عقابهم كافرين، حتى قيل لم يبق يصلي إلا في ثلاثة مساجد الحرمين. الحرمين الشريفين ومسجد العلاء بن الحضرمي بالبحرين، فردهم الله تبارك وتعالى إلى الحق طوعا وكرها، وأطفأ به كل فتنة في أقل من 6 أشهر، ولله الحمد والمنة. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الآيات. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري وقتادة: هم أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة ومانع الزكاة. الله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض ارتد عامة العرب إلا أهل مكة والمدينة والبحرين من عبد القيس، ومنع بعضهم الزكاة، وهم أبو بكر رضي الله عنه بقتالهم، فكيف ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عناقا، والله عناق، العناق الجفرة الصغيرة من الماعز. نعم. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كرهت الصحابة رضي الله عنهم قتال مانع الزكاة وقالوا أهل القبلة، فتقلد أبو بكر رضي الله عنه سقفه وخرج وحده فلم يجدوا بد من الخروج في إثره. تقلد أبو بكر رضي الله عنه سقفه سيفه سيفه. فقلد أبو بكر رضي الله عنه سيفه وخرج وحده فلم يجدوا بد من الخروج في إثره. قال أبو بن مسعود رضي الله عنه سمعت أبا حسين يقول ما ولد بعد النبيين مولود أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، لقد قام مقام نبي من الأنبياء في قتال أهل الردة. وكان قد ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 3 فرق منهم بني. طيب. هنا يذكر الشيخ رحمه الله بعضا من مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونه أول السابقين إلى الإسلام، وكونه تحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم عددا من المشاق في سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم ما تعرض له من الأذى والضرب في سبيل ذلك على الرغم من منزلته رضي الله عنه، ثم ما أكرمه الله به من الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما من الله عليه به من مال وإنفاقه في سبيل الله عز وجل، ثم تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم له في الإمامة والصلاة، ثم ما تقدم من ذكره لأبي بكر وعمر في كثير من المواقف، هذا غيظ من فيض مما كانت له من المواقف القيمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن جمع الله تبارك وتعالى المسلمين عليه، من عليه بمنة أخرى قام فيها ما قام الأنبياء والمرسلين، وذلك أن أكثر العرب قد ارتد عن الإسلام، ومنهم من ارتد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تنبأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي. ثم وقف ذلكم الموقف من المرتدين فقضى الله على فتنتهم خلال أقل من نصف سنة في فتوحات متتابعة متتالية، ونصر يتلوه نصر، وهذا من فضل الله عز وجل. ثم تفرغ للفتوح بعد ذلك ففتح كثيرا من بلاد الشام وبلاد فارس قبل وفاته، مع أن سني خلافته تقل عن 3 سنوات كلها مليئة بالبطولة والإنجازات والفتوحات التي لا تقدر بقدر، وأعظمها هي القضاء على حروب الردة. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام وذلك فإن الله تبارك وتعالى أثنى على الذين يبقون يوم يرتد الناس على دينهم، هي قوله قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومما لا شك فيه أن هذه الآية تنطبق جملة وتفصيلا على الصديق أبي بكر رضي الله عنه، حيث إنه عندما ارتد أكثر العرب ثبت الله أبا بكر ومن معه من المؤمنين، ووقف ذلكم الموقف الشهير من حروب الردة على الرغم من تردد بعض الصحابة، وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه على صلابته وصرامته في الحق، فإنه رأى أن هؤلاء مسلمون أهل قبلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فالزكاة حق المال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا بإيش؟ إلا بحقها، وهؤلاء كفروا بحقها فمنعوا الزكاة وقالوا إنها إتاوة، إنها إتاوة كانت تؤدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انتهت بعد وفاته. ولذلك أقسم قسمه المشهور: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، والعناق صغار الماعز والعقال هو جمع عقل وهو ما تربط به الإبل في أيديها أو في أرجلها يسمى عقالا. ولذلك يقال قام فلان كأنما نشط من عقال. فشرح الله صدر الصحابة صدور الصحابة لما شرح الله له صدر أبي بكر رضي الله عنه، فقضي على حروب الردة الذين سيتكلم المصنف عن أصنافهم الآن. نعم. وكان قد ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث فرق، منهم بنو مدحج ورئيسهم ذو الخمار عبهل بن كعب العنسي ويلقب بالأسود، وكان كاهنا مشعبذا فتنبأ باليمن واستولى على بلاده، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل ومن معه من المسلمين، وأمرهم أن يحثوا الناس على التمسك بدينهم وعلى النهوض لحرب الأسود، فقتله فيروز الديلمي على فراشه قال رضي الله عنه: فأتى خبر النبي صلى الله عليه وسلم من السماء في الليلة التي قتل فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: قتل الأسود البارحة، قتله رجل مبارك، قيل ومن هو؟ قال فيروز، فاز فيروز. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهلاك الأسود، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم من الغد، وأتى خبر مقتل العنسي المدينة في آخر شهر ربيع الأول بعدما خرج أسامة، وكان ذلك أول فتح جاء أبا بكر رضي الله عنه. والفرقة الثانية بنو حنيفة ورئيسهم مسيلمة الكذاب، وكان قد تنبأ في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر سنة عشر، وزعم أنه أشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، وكتب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد، فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك. وبعث إليه رجلين من أصحابه، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلت لضربت أعناقكما. ثم أجاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي، فبعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب في جيش كثير حتى أهلكه الله على يد وحشي غلام مطعم ابن عدي الذي قتل حمزة ابن عبد المطلب بعد حرب شديدة. وكان وحشي يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام. والفرقة الثالثة بنو أسد ورئيسهم طليحة ابن خويلد الأسدي، وكان طليحة آخر من ارتد وادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من قتل بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام من أهل الردة. فبعث أبو بكر خالد بن الوليد فهزمهم خالد بعد قتال شديد، وأفلت طليحة فمر على وجهه هاربا نحو الشام، ثم إنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. وارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه خلق كثير، حتى كفى الله المسلمين أمرهم ونصر دينه على يد أبي بكر رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد العرب واشرأب النفاق، ونزل بأبي ما لو نزل بجبال لهاضها. انتهى من تفسير البغوي رحمه الله تعالى. هنا المصنف رحمه الله يبين أحوال المرتدين، الذين منهم من ارتد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ارتد بعد تولية أبي بكر رضي الله عنه. فالمرتدون في عهده منهم جماعة الأسود العنسي في اليمن الذي ادعى النبوة، فكفى الله المؤمنين كفاه شره قبيل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبشرهم بقتله قبيل أن يموت عليه الصلاة والسلام، وهذا من معجزات النبوة. وكذا الحال بالنسبة لمسيلمة، فهو إن ادعى أنه النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه قد أشرك في الأمر معه وكتب له الرسالة التي سمعتموها، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله فإن الأرض نصف بيننا وبينكم ولكن قريشا لا يعدلون. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خطاب مشهور من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، وبعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. استفحل أمر مسيلمة وأخذ ينشر من التراهات التي إذا سمعها من كان عنده أدنى مسكة من عقل علم أنها ليست وحيا من الله، وإنما هي هراء وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، مثل قوله يا ضفدع ابن ضفدعين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين وغني ما تغنين، يا وبر يا وبر ليس لك أذن ولا صدر، وإن أعطيناك الوحواح فصل لربك وارتاح، إن شانئك هو الكبش النطاح، ونحو ذلك. وبعض الكلام يستحيى من ذكره، ولا سيما إن صحت القصة قصة زواجه من سجاح التي ادعت النبوة ثم أسلمت وحسن إسلامها بعد ذلك، بعد أن هلك مسيلمة على يد وحشي رضي الله عنه، وهذا من فضل الله عليه، وحيث قتل أعتى أعداء الإسلام في ذلك الوقت بعد أن قتل إبان كفره رجلا من أفضل المؤمنين، فمن الله عليه وكفر عن ذلك وعوضه الله تبارك وتعالى خيرا، فقتل هذا الطاغية مسيلمة الكذاب في وقعة اليمامة في حديقته التي كان يسميها حديقة الرحمن، فأصبحت بعد ذلك تسمى ماذا؟ حديقة الموت. والله ما أدري، لا أدري والله، لعله يراجع في القاموس. الفرقة الثالثة فرقة بني أسد أو قبيلة بني أسد التي ارتدت بزعامة طليحة الأسدي، ثم أيضا قيض الله لها سيف الله المسلول خالد بن الوليد وفر طليحة، ثم عاد وأسلم وحسن إسلامه وأبلى بلاء حسنا في وقعة ماذا؟ من يذكر؟ في وقعة القادسية، أبلى بلاء حسنا في وقعة القادسية رحمه الله. وكذلك سائر المرتدين الذين ارتدوا ووقى الله المسلمين فتنتهم في برهة وجيزة ما تخطر ببال أحد. وهذا من لا شك أنه من دلائل صدق النبوة، يعني تمكين الله لهذه الأمة وبخاصة في صدر الإسلام عندما كانوا قائمين على الحق لم يحصل بينهم اختلاف ولم يختلفوا، بخاصة في العقيدة وفي التوحيد كانوا على قلب رجل واحد، نصرهم الله تبارك وتعالى ووفقهم لنصر عظيم مؤزر، وفتحت بلاد كثيرة في أقل من ربع قرن، وهذا من فضل الله عز وجل. نعم. ولا ينافي هذا ما ورد من أنها نزلت في أهل اليمن، كما أخرج ابن جرير عن شريح بن عبيد قال لما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه الآية، قال عمر رضي الله عنه أنا وقومي يا رسول الله، قال لا بل هذا وقومي، يعني أبا موسى الأشعري. وأخرج ابن سعد بن أبي شيبة في مسنده عن عبد بن حميد، وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ والحاكم وغيرهما عن عياض الأشعري قال لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا، وأشار إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال تليت على النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يأتي الله بقوم الآية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قومك يا أبا موسى الأشعري أهل اليمن. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فسوف يأتي الله بقوم الآية، فقال هؤلاء قوم أهل اليمن، ثم كندة ثم السكون ثم كندة

وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجتره فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يتكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه فأمره أن يكفنه فيه، ثم قال: يصلي عليه. فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال: تصلي عليه وهو منافق، وقد نهاك الله أن تستغفر لهم. قال: إنما خيرني الله أو أخبرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال: سأزيده على سبعين. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلينا معه. ثم أنزل الله عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. متفق عليهما جميعا. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي أبي ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟ قال: عددت عليه قوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صرف، فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية. قال: فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله رسوله أعلم. هنا بدأ يتكلم عن الخليفة الثاني الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب، وهو ممن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم بأن اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين، وهما عمر بن الخطاب وأبو جهل، فهدى الله عمر، وكان ذلك الحصن الحصين للإسلام رضي الله عنه وأرضاه. والحديث عن فضل عمر يطول كسلفه أبي بكر رضي الله عنه، ومن ذلك أنه ما سلك الشيطان فجا أو ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، حتى لقد استنبط بعض السلف أن الشيطان يخافه فلا يأمره بأية معصية، استنباط من هذا الحديث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا في حديث أحد: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكذلك كثيرا ما يتكلم ويقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. وكان لموقفه يوم السقيفة من بيعته لأبي بكر ما حسم الموقف بين المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في أمتي محدثون فهو عمر. ما معنى محدثون؟ أي ملهمون. وفعلا قد ألهمه الله تبارك وتعالى أمورا كثيرة، من ذلك موافقة الوحي، كما كان ذلك في رأيه في قصة أسارى بدر، وكان يرى القتل فنزلت الآية تؤيده: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وكذلك في قصة الحجاب، وكذلك في تحريم الخمر، وكذلك في مسألة المنافقين. نعم، والصلاة خلف مقام إبراهيم، وعد الشيء الكثير من إلهامات عمر التي ألهمه الله بها، فنزل الوحي موافقا لها، فرضي الله عنه وأرضاه وقاتل ولعن من أبغضه وقلاه. قولوا آمين. فأبو بكر وعمر هما خير هذه الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن طعن في أبي بكر وعمر فإنه يطعن في ماذا؟ يطعن في الإسلام كله. من طعن في أبي بكر وعمر يطعن في الإسلام كله، بل يطعن في الصحابة جميعا الذين جمعهم الله تبارك وتعالى على هذين الخليفتين الراشدين القرشيين العظيمين اللذين جمع الله تبارك وتعالى لهما خير عصر بعد عصر النبوة. وفتح الله على يد عمر كما سيأتي الفتوح الكثيرة، ومن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ذكره أن أبا بكر أنه رأى أبا بكر وعمر يمتحان الدلاء، فمتح أبو بكر دلوا أو دلوين والله يغفر له، كناية عن قصر ماذا؟ الخلافة، لا طعنا في أبي بكر. ثم رأيت عمر بن الخطاب يمتح فما رأيت أحدا يفري فريه، يعني يأخذ أو يمتح مثل ما يمتح من الدلاء، وهذا تأويله واضح حيث من الله على عمر رضي الله عنه بفتوحات عظيمة ليس لها نظير في الإسلام، بل ما توفي عليه الصلاة والسلام بل ما توفي رضي الله عنه في أقل من ربع قرن إلا وقد فتح الله عليه بلاد الشرق والغرب، ووصلت إلى أماكن كثيرة، وتقوض يعني وقوض عرشين من عروش الطغيان التي تهيمن على الأمم في ذلك الوقت من المشركين، وهما عروش القياصرة وعروش الأكاسرة، لا لأنه يطلب ملكا ولا لأن هدفه هو تقويض الدول كما قد يتصوره بعض الناس الآن من أن المهمة هو النظر إلى الدول وتقويض الدول، وإنما لأنه يجاهد في سبيل الله بعد أن تهيأت له فرص الجهاد وشروطه ومقوماته في صدر الإسلام وفي صدر تلك الفتوحات التي من الله بها عليه وعلى إخوانه المسلمين. وكل الرؤى التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في هذه الأحاديث كلها دلالة على ماذا؟ على فضله. ورؤيا الأنبياء حق كما تعلمون، دلالة على فضله وعلى سعة الخلافة في عهده، فرضي الله عنه وأرضاه وحشرنا وإياكم وجمعنا معه ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.